لا لا لا أعوذ بالله. لا الظهر مئة عشر دقائق قلتوا خمس دقائق. طيب كيف فيه أقسام العلو نسبي لكن ما تركناه فيما يسمى بالعلو النسبي لكن ما تركناه لأن حقيقة الأمر أن الكتاب هذا مختصر وأنتم في أول الأمر لو جئنا لكم العلو النسبي وأقسامه يمكن تدخون ولا تفهمون شيء ولهذا من المستحسن أن لا نأتي إلا بالأشياء البسيطة حتى إن شاء الله توسعون فيما بعد. نعم عن السنة أو كذا من السنة اللي قابل السنة. نعم. هل هو مثلا متى اجتهد في الرأي وحكم عليه وقال أنت سنة؟ لا إذا قال الصحابي من السنة فهو مرفوع حكمه مرفوع حكمه لكن كثير من العلماء في هذه المسألة قالوا لعل ابن عباس لعله نسخ ولم يعلم بالنسخ كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود صلى ذات يوم بالأسود وسيس الثاني علقمة الأسود وعلقمة صلى بهما فصف بينهما جعل واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره وصلى بهما لأنه في الأول كان المصافة إذا كانوا ثلاثة صفا واحدا ثم نسخ فصار إذا كانوا ثلاثة يصف يكون الإمام مقدما لكن المسؤول ما علم. كذلك أيضا في التطبيق صلى بينهما وطبق تعرف التطبيق؟ إيش التطبيق؟ يعني يجعل يده في الوسط وين هو؟ يعني إذا ركع أي يجعل يده أطبق طبق كذا أي نعم صح يعني يجعل يديه بين ركبتيه. والسنة في الأخير إن اليدين على الركبتين يعني نسخ. فبعض العلماء يقول حديث ابن عباس في الإقاء إنه منسوخ لأن أكثر الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا الافتراش. إيش؟ إذا أقر شيئا لو فعل تابعين أمامهم شيء وسكت نعم يرى بعض العلماء أنه لا يصح نسبته إليه لا تصح نسبته إليه وإذا لم تصح نسبته إليه لم يكن موقوفا ويفرقون بينه وبين إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر والصحابي قد يقر إما عجزا أو شكا في كونه منكرا أو غفلة أو ما أشبه ذلك. وبعضهم يقول إن قول المؤلف قول أو فعل إن الإقرار فعل ولكنه ليس بصحيح لأن العلماء قسموا هنا إلى قول وفعل تقرير فالذي يظهر أن تقرير الصحابي لا ينسب إليه. نعم حتى أبو بكر عمر قال كل أهل يفرق بين الصحابة لكن حتى أبو بكر ما يظهر أن الإقرار يعتبر ينسب إليهم. انت الخمسة قال كما قال ابن حجر في شرح المخبر أما شيء واضح اللي فيه وضاع أو كذاب أو متروك هذا ما قال فيه علم أصله غير قائل ولهذا يعتبر هذا المثال غير صحيح. هذا المثال غير صحيح. الحديث الثالث نعم العبد صهيب الثاني الصور الثالث لا الغير يعني الثالث أظن هذا يقال خمسة الثالث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. قال الشيخ حفظه الله لا أصل له. قال السخاوي في الفتاوى الحديثية قد اشتهر في كلام الأولين وأصحاب المعاني والعربية من حديث عمر بن الخطاب وذكر الشيخ بهاء الدين السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب وكذا قال جمع من أهل اللغة ثم رأيت بخط شيخنا رحمه الله

لا لغير الله يكون في تدريس. نعم هذا حديث غريب. نعم غريب في أوله في آخر وباعتبار أصل السند غريب. نعم كيف؟ اي نعم يس غريب اعتبار أولي ومشهور باعتبار آخر. كم أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة